الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، أحب في البداية أنه أذكركم اللي عنده مسألة شرعية بإمكانه يتصل على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة إن شاء الله في هذا الوقت نجاوب عليها. عندنا سؤال من أحد الأخوة المؤمنين يسأل عن كيفية غسل الجمعة وكذلك وقت غسل الجمعة. بالنسبة للكيفية، نفس غسل الجنابة، الرأس والرقبة أولا ثم بعد ذلك البدن. يريد يقدم الجانب الأيمن من البدن أو يقدم الجانب الأيسر؟ نعم، الأحوط استحبابا والأفضل أنه يقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. هاي بالنسبة للكيفية. إذن الكيفية كيفية غسل الجمعة نفس كيفية غسل الجنابة. بالنسبة لوقت غسل الجمعة، وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس في يوم الجمعة، هذا وقت الأداء. من طلوع الفجر الثاني، يعني مثلا من وقت الأذان، أو يستمر وقت غسل الجمعة يستمر للزوال، ما بعد الزوال إلى ما قبل الغروب. إذا صار الغروب ينتهي وقت الأداء، هذا وقت الأداء. وقت القضاء يوم السبت، وقت القضاء أيضا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب ليلة الأحد، قبل ما قبل الغروب ينتهي، هذا وقت القضاء. الغسل الجمعة يجزي عن الوضوء أداء وقضاء، يعني يوم الجمعة إذا واحد غسل غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، كذلك قضاء يوم السبت أيضا كذلك يجزي. أن بالنسبة في ليلة السبت هل يجزي قضاء غسل الجمعة في ليلة السبت؟ هناك خلاف ما بين الفقهاء. سماحة السيد السستاني دام الظل يرى أنه ليلة الجمعة يجزي قضاء. بالنسبة للسيد أخوي قدس سر الشريف يقول لا يوجد دليل على مشروعية قضاء غسل الجمعة في ليلة السبت، لا مشروعية لقضاء غسل الجمعة في ليلة السبت. هل يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس؟ نعم، إذا خاف عزاز الماء يقدم برجاء المطلوبية، لكن إذا اتفق أنه وجد الماء يوم الجمعة فيعيد هذا الغسل. عندنا سؤال آخر من الأخ، من أحد الأخوة، يسأل على الإقامة 10 أيام. يقول ما حكم الصلاة إذا واحد أقام لمدة 10 أيام في مدينة واحدة؟ أدنى من قواطع السفر هو الإقامة في مكان واحد، أو قصد الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام. يعني مثلا المسافر يأتي من مدينة، من أي مدينة يأتي؟ إلى كربلاء مثلا، فيقصد الإقامة. أدنى اتصال أبو حسين من كربلاء. السلام عليكم أبو حسين. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو حسين. الله يجزيكم سيدنا، يتقبل طاعتكم. الله يتقبل أعمالكم إن شاء الله، الله يحفظكم أبو حسين. تفضل. الله يسلمك. تفضل أبو حسين. الله خير سيدنا. أنا عندي كم سؤال سيدنا. تفضل أبو حسين. تفضل. الله يعافيكم. عادة أكثر الناس في هذا الشهر العظيم أنه ثمار شعيرة التطبير، لكن لا عندنا ناقل أمين أو نثق بناقل، أريد نعرف رأي التنفيذية، خصوصا رأي سماعة السيد السستاني الله يحفظه بالتطبير، وما هو رأي جناب السيد بالتطبير؟ نعم. هاي سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، سيدنا بالنسبة للمواقف يعني عادة تطلع بالشوارع، في سبب طريق شارع بمستشفى، شارع بمحكمة، شارع بفد دائرة خدمية، وعادة بها كثرة الناس تجي، أكو فد مشكلة شرعية على أبو الموكب إذا انقطع طريق لمدة معينة في هاي الشوارع، حتى إذا كان بدون دائرة خدمية لكن الناس تحتاج هذا الطريق؟ نعم. وقضية ثالثة سيدنا يعني قضية كلش مهمة أنه باعتبار الناس تطبخ للإمام الحسين عليه السلام فنجد المطايات كثيرا ما بيها هواي يعني الأكل مشمور فشنو الحكم الشرعي ونصيحتكم الإنسان اللي يطبخ هذا يعني يزود من الأكل يذبونه بالنفايات فشنو رأيهم جناب السيد وجنابكم إن شاء الله أخ سؤال آخر الله يسلمكم سيدنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا الله يحفظكم نعم فإذا شخص نوى الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام قصد الإقامة بمعنى حصل عدة اطمئنان أنه هو راح يبقى 10 أيام في هذا المكان الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام قاطعة لحكم السفر صحيح هو مسافر ولكن حكمه يختلف عن المسافر وإلا هو حقيقة مسافر موضوعا هو مسافر فقط حكمه يختلف عن المسافر المسافر يقصر في صلاته بالنسبة للمقيم 10 أيام هو مسافر ولكن يتم في صلاته عندنا سؤال اتصال الأخ يوسف من كربلاء السلام عليكم أخ يوسف أخ يوسف السلام عليكم انقطع الاتصال إذا ممكن يعاود الأخ يوسف يعاود الاتصال الأخت أحلام من واسط السلام عليكم أحلام أخت أحلام السلام عليكم هلا مرحبا تفضل أخت أحلام تفضل حياكم الله حياكم الله هلا بيكم مرحبا ولا أنا نعم بدي أسأل سؤال تفضلي تفضلي تفضلي أخت أحلام عندنا سؤال وياك تفضلي تفضلي عندنا معين من الفاتحة وزاد أنا ما نعرف نعم عندنا معين زاد من الفاتحة وحارين به ما نعرف هذين يا هل انت دو ماكو وعندنا نعم وعندنا علوقة وعندنا كتب عندنا كتب علوقة شنو ذن الكتب شبيهن أنا هواي إيش بيهن؟ كتب هواي إيش بيهن أخت أحلام إيش بيهن الكتب؟ وين وديهن؟ شنو إذا إيش بيهن الكتب؟ راج مال مدرسة وسرب أخت أحلام بل توضحين السؤال الكتب إيش بيها هاي شنو؟ مال قران إيه مصاحف مالك من هذه مالك من هاي المصاحف ها ها نعم شبيهن ذني تالفات مال مدرسة اي تالفات ذني تالفات مال مدرسة اصور مال يمي تالفات ذني يعني ما تحتاجونهن تالفات مثلا اسراب عندنا سراب هو اخت احلام ذني شنو هذا ما عاد يستعمله من بعض سنين اه يعني تالفات قصدكم لا ما عاد يحتاج نعم عندنا جوني جوني مال أم زهراء من البصرة السلام عليكم أم زهراء عليكم السلام الله يسعدك حياكم الله أم زهراء أهلا بكم تفضلوا أم زهراء الله يخليك سيد أنا ما أخذ من وقتك هو بس عندي سؤال الله يخليك تفضلوا أم زهراء تفضلي أنا زوجي مناوب إداوم يعني مناوب مناوب إيه يعني مناوب الشهر إداوم يومين استراحة عنده يومين بس هو شنو سيد شوية وحاسة صحية تعبانة يعني عنده ضغط السكر وعملية سابقة يعني عنده مال جنجري نعم يعني وضع الصحة مو تمام يعني كلش فمسافة الطريق الروحة والرجعة يعني حيل تعبان نعم فالمسؤول اللي يعني أكبر من مثل ما تقول نصح عليه دوام أكو عندهم يسمونه دوام محافظات يعني أسبوع يدامون وأسبوع يجادون لأنه بس يجيب لي تأييد يعني من المحافظة وأنا يعني أغير دوامك فأنا شنو سيد أنا عندي يعني قطعة أرض أملكها محافظة السماوة ونفوسي هناك السماوة عندي أهلي هناك يعني عشيرتنا فأنا هذا الأساس مطوني هم التأييد فشد يعني بالنقاط يصير بها إشكال يعني شرعي سيد فلذلك يعني عندنا سئلة يعني بالنسبة للدوام سؤالكم فقط عن الدوام صحيح؟ إيه سيد منه كلش تعبان يعني عنده عمليته شوية كيف الصحن صارت ف يعني بيسكر وفترة ترجع يعني هاي العملية نعم متأذي منه يعني مسافة الطريق يعني تقريبا ساعة ونص يروح وساعة ويرجع هي هاي الأذية يعني نعم بس ذاك الدوام اللي راح يغيره يعني نفس راتبه بس هو ما يصير عندي مثلا لا راح يزيدات ولا ساعات واضح يعني إن شاء الله العمل ما سنفس واضح إن شاء الله واضح واضح واضح الأخ فارس من النجف السلام عليكم أخ فارس السلام عليكم سيدنا الجليل حياكم الله أهلا وسهلا تفضل أخ فارس يومكم وغاتم ولا الله يرضى عنكم أهلا وسهلا بكم حياكم الله حياكم الله أقول سيدنا ولا سير زحمة بالنسبة لصلاة الجماعة أنا أحضرها بالتلفزيون يعني أشوفها بالتلفزيون أجي أكثر من ما أروح عند الجامع يا هو الأكوب تشوفونها لو تصلون الجمعة بالبيت أنا بالجامعة أصل لصلاة الجمعة كعادية يعني صلاة عادية وينما أحضرها بالتلفزيون أسمعها من حضرة السيد الجليل بلي بلي نعم شنو رأيكم يعني ما تصلي بس فقط تسمع الصلاة فقط لو تصلي جمعة على التلفزيون محمد من النجف السلام عليكم أخ محمد عليكم السلام سمحت سيد حياكم الله مولاي سيدنا الجليل أنا موظف أداوم في بغداد دوامي ممكن يوم بالأسبوع يومين بالأسبوع مرات الأسبوع ثلاث أربع أيام يعني ما الشهر قد محمد محمد أطلع خارج أيضا بغداد حسب محمد محمد بلا زحمة عليك موظف هناك ودوامي هناك وأهلي بالنجف محمد بلا زحمة عليك بالشهر كم يوم تداوم في بغداد ما معلوم مرات أداوم 20 مرات أداوم ثلاث إلى أربع أيام يطلع عندك معدل يعني عندك عندك ماكو معدل سيدنا نعم زين ايش قد صار لك انت بهذا الموقع صار لي تقريبا بحدود سنة بهذا الموقع ايش قد تستمر استمر ما اعرف سنتين بعد ثلاثة الله اعلم شوف بالنسبة اجاوبك هسه مباشرة اخي محمد بالنسبة اي بالنسبة للمقار المقار يحتاج انه على الاقل على رئيس سماحة السيد السيستاني دام ظله على الأقل سنة ونص يعني يحتاج لك على أن تبقى لمدة 20 يوم في كل شهر سنة ونص هذا على الأقل حتى يصير مقر أقل من هذا ما يصير مقر أكثر من هذا نعم مقر لكن كحد أدنى سنة ونصف على أنه تبقى في كل شهر لمدة 20 يوم يعني في كل أسبوع تبقى 5 أيام هذا يصير عندك حكم المقر بالنسبة لكثير السفر كثير السفر تحتاج في كل شهر 10 أيام 10 فأكثر على أن تستمر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد إذا عندك 9 أو 8 في الشهر تجمع إذا عندك 7 6 فأقل صلاتك قصر أحيانا عندك بالشهر 11 شهر 11 يوم وشهر 9 شهر 12 وشهر 8 شهر 13 وشهر 7 إذا المجموع المعدل عفوا إذا المعدل يصير 10 أيام في الشهر أيضا تعتبر كثير السفر إذا هاي الحالات تنطبق عليك فاتصالاتك تمام إذا ما تنطبق عليك فصلاتك قصر وشكرك أخي محمد شكرا لك الأخت زينب من بابل السلام عليكم الأخت زينب زينب من بابل تفضلي تفضلي أخت زينب تفضلي زينب السلام عليكم سيدنا عليكم السلام حياكم الله أخت زينب تفضلي سيدنا نعم سيدنا رحنا زيارة الكربلاء نعم ومن طلعنا من الزيارة حيينا ليلة عرفات من طلعنا الصبح اي نعم ابني لقى خارج الإمام ورقة 100 دولار 100 دولار 100 دولار لا لا ورقة اي 120 دولار فأنا ما عرفت يعني إنه هاي ورقة بصراحة no. عبالي يعني كاغد أو شيء قال هم رجيت في الزحام بتلاقي هم امشي خلي لحد على السيارة أقول لك أخذ زينب هي ورقة واحدة لو 120 دولار أنت قلت ورقة واحدة لا شلون 120 الورقة 100 دولار هي ورقة ورقة نعم نعم أكملي نعم إيه فمن وصلنا للبيت عرفت انه هاي فلوس وهاي ما كنت اعرف فلوس والله فشنو حكمها يعني هاي وين اوديها هي براسها ال100 دولار مو براسها زين لقيتوها بعلاقة محفظة فتشي فد علامة بها لقاها بالقع وإحنا نمشي فأنا ما منتبه ما بها أي علامة ما بها ما بها أي علامة مو ما بها أي علامة لا ما بها علامة واضح إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله أخت زينب إن شاء الله شكرا إيه والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حياكم الله الأخ فارس من النجف حي فارس لو يوسف أخ فارس عفوا نعم بالنسبة لصلاة الجمعة يعني إذا حضرتها تروح علي الخطبتين نعم يعني أحضرهن بالتلفزيون أسمعهن أثوب الصلاة إقامتها يعني قصدك انه بالبيت تسمع الخطبتين مو بلي نعم. بلي جزاكم نعم. الله خير الجزاء حياكم الله الاخ يوسف العفو الاخت احلام من واسط تقول عندي اواني زادت في الفاتحه وما اعرف اصحابها عن اتصال أحمد من ذي قار السلام عليكم أحمد إذا أمكن يعاود الأخ أحمد الاتصال مرة أخرى الأخت أحلام نرجع لسؤالها عندها أواني زادا بالفاتحة وما تعرف المالك أخت أحلام عليك أنهم تتفحصين يعني تسألين إذا عرفت صاحب المواعين المن أدنى اتصال محمد من الديوانية السلام عليكم أخ محمد السلام عليكم سيدنا عزيز وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله سيدنا بالنسبة للمراقبة الدينية مثل مرقد الحمد الشرقي بمحافظة الديوانية نعم وكان أكو بناس قوام نعم وهاي قبل لا يتحول للوقف الشيعي كانت أكو أموال تجي للإمام نعم بالنسبة للقوام كانوا يأكلون جزء من هذه الأموال أو من المطبخ خلينا تجي ذبائح أو فشي نعم يسمون عندور هم نعم. يحق لهم يأخذون على أنهم هم خدمة بالإمام شكرا سيدنا حياكم الله أحمد من ذي قار السلام عليكم أخ أحمد السلام عليكم شيخنا حياكم سيدنا. الله تفضل أخ أحمد تفضل حياكم سيدنا أنا كنت بعمل وكانت وضعيتي أسافر أكثر من 10 سفرات بالشهر نعم زين حاليا تعرف انقطاع العمل زين فانا عندي سفرات بس مو اكثر من 10 سفرات او مرات تصير اكثر من 10 سفرات زين حكم صلاتي مثلا انا اسافر بالسياره او اسافر بالسياره هسه ايش قد عندك سفر خارج منطقتي شنو حكم صلاتي عفوا هسه كم سفر عندك بالشهر الان مو محدده سيدي يعني قول لك ما عندي ما عندي تحديد يعني 5-6 سفرات مثلا يعني مرات اكثر يعني اكو شهر مرات اكثر من 10 سفرات واكو شهر لا اجد ما اسافر به حتى سفرتين نعم ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله ان شاء الله حياكم الله اهلا وسهلا بكم محمد من بغداد السلام عليكم اخ محمد السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام تفضل محمد الله يخليك سيدنا بس انا عندي يعني موضوع يخص اخويا وزوجته اللي هي بتعمي نعم هي مقدمة عليها دعوة انه الطلاق نعم هو حاضرها اكثر من 4 سنين نعم صار له هما من متزوجين من 2004-2005 نعم فهسه هو سوى التبليغ عليه انا وقعت على التبليغ معه نعم فهسه هما حضروا ابن عمي اللي هو اخوها نعم واخويا كشهود امام القاضي نعم فالقاضي سأل قايل لاخويا انت اخر مره شو وقت شفته نعم فقايل له بالسنتين هاي فرافض هسه الدعوه اللي قايل له اريد اشوف محمد يجيني اللي هو موقع التبليغ يوم الخميس اكو مرافعه نعم فالسيد هسه هو يردون يخلصون من يعني بتعميد من في ضرر وهو أذانه يعني سيد أذانه حيل يعني من حي وين الناس تعرضوا بيتعمي بالأسلحة نعم هذا يعني الطرق يعني مو صحيحة بالتعاملات. زين. في سبيل خلاص أقدر أدخل أحلف يمين أنه هو كان ويانا. هو ما كان وياكم تكذب يعني تكذب؟ لا لا هو كان يأتي زوجته كان ويانا. بال 2004 2005 تزوج ببيتنا. اخ محمد اشهد شنو اللي صار فعلا، شنو اللي صار حدث بين بين اخوك وزوجته وزوجته، شنو اللي حصل احكي، لا تغير اي لا تكذب ولا تغير باي شيء. هاجرها صار له 4 سنين. اي قول هاجرها، قول صار هاجرها 4 سنوات قول. اي راح سألني قال لي اخر مره شو وقت شفته. اي انت جاوبه بالتفصيل على هالقضيه انه فعلا هو هاجرها. ايه ايه ايش قد سوى مشاكل وحتى يعني انسجن بحيثية من سوى الدعوة ما قالك نسجون. ايه اخ محمد انت شو وقت شفته، اذا اسألك شو وقت شفته انت قول انا شفته كذا، وايش قد بقى مثلا من اجا من شفته ايش قد بقى يعني احدد المدة سيد ما اقول نمسك مثلا. لا احجي الحقيقة شنو اللي صاير بيناتهم احجي، شنو يسألك القاضي جاوب على قدر السؤال، اذا يحتاج تفصيل جاوب له بالتفصيل، اما تكذب لا. لا احنا سيد شنو في سبيل نريد نخلص من اذيته والمشاكل. ما يخالف يعني تخلص يعني ما يخالف، هاي حقوق ناس اخ محمد، هاي حقوق ناس. لا. انت المفروض تحكي شنو اللي صاير فعلا احكي، لا تكذب لا تدليس لا تحاول انه تخفي يعني بعض الحقائق، شنو اللي صار احكي. جزاك الله خير. الأخ عون من الحمزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا تفضل. والله أنا دعين بواسطة. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم مولاي بس على مود تعيين جالة تعيين أخوان عليه فلوس. نعم تعيين بفلوس. أي تعيين بفلوس. نعم ما حسنا حسين. واضح إن شاء الله. واضح، شكرا جزيلا أخوان. أبو يوسف من الديوانية، السلام عليكم أبو يوسف. الله يساعدك مولاي. حياكم الله أبو يوسف تفضل، أهلا بكم. الله يخليك مولاي، أنا عندي شغل على مود التقاعد مالتي. نعم. عندي شسمة دائرتي شوية بها يعني لازم تاخذ فلوس، وهاي إذا ماكو لازم تقعد بالبيت وراسبك يجيك. فأني أكو سن قانوني 50 سنة يطلع تقاعد. نعم. فأني جسمي أريد أطلع أسباب صحية، بس أنا مو مريض بس أريد أخلص من هاي الشغلة. نعم. أي فأريد بس أخلص من هاي الشغلة. نعم. يعني بس أنا أخذ سن القانون يعني مال تأخذ الراتب الحق مالتي بالتقاعد. نعم. نعم واضح. يعني أنا أكو شريقات لازم أداوم لازم أخذ من الدولة. نعم. وأنا راح المركمة أريد أخذ. واضح. لازم تقعد بالبيت وشغل حرام، يعني إذا أنا أستلم راتب من الدولة وأخذ يعني حرام ما يصير. بلي واضح إن شاء الله واضح. أي والله رحم الله فيك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. خضر من بغداد، السلام عليكم أخ خضر. أخ خضر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا العزيز. حياكم الله. أنا من بغداد وعندي عملي بالعمارة. نعم. كل أسبوع أنزل للبيت، فالنوبات تحكم الصلاة ويصير أذان مثلا بالقراج وأصلي بشيخ سعد، فأصلي تماما أنا جاي، وصار مدة العمل أكثر من 2 سنين أنا طريقي يعني عمارة هاي. بلا زحمة لك أخ خضر، كم سفرة عندك بالشهر؟ يعني هو كل اسبوع قلت لك انا انزل يعني 4 سفرات خلال الشهر. 4 سفرات يعني 4 ايام، 4 ايام بالشهر. اي 4 ايام. عندك غيرها بعد لو بزدني؟ لا لا هي هاي بس، انا يعني المقر عملي بالعمارة صار اكثر من 2 سنين. اي ايش قد بالعمارة؟ ايش قد بالعمارة تبقى؟ ايش قد؟ يعني ابقى اقل اسبوع. اقل الاسبوع؟ اي اقل اسبوع، يعني اروح السبت ارجع الخميس لبغداد. وانت صار لك 2 سنين؟ اي صار لي ازيد من 2 سنين انا على هذا البنوال. بالشهر ايش قد بالشهر تبقى بالعماره؟ ابقى 4 ايام يعني بالشهر. بالشهر يعني كله بالشهر كله بالشهر يعني 4 يعني بال 28 يوم بالشهر. عفوا 16 يوم تقريبا. 16 يوم وانت مستمر ان شاء الله يعني سنتين ومستمر مو بالعمارة؟ مستمر بدون انقطاع يعني. اي بالنسبة للعمارة مقر لك تعتبر مقر عمل لك. اما بالنسبة مقر عمل بس الصلاة يعني بالطريق يعني مثلا نقول بشيخ سعد بكوت اصليها تمام. اي سفراتك قليلة، 4 سفرات فصلاتك قصر في الطريق لانه عندك 4 سفرات فقط، فصلاتك في الطريق قصر. اه ممنون سيدنا، حياكم الله حياكم الله. نرجع لسؤال الأخت أحلام من واسط، تقول عندي أواني، عندنا فاتحة وزاد مذن الأواني بالفاتحة وما نعرف أنه المنذن المالك ما نعرفه، عليكم أنه تفحصون تسألون، إذا أيستوا طبعا إذا عرفتوا المالك تطهية، إذا أيستوا ما عرفتوا المالك ذن تصدقون بهن على الفقراء، ذني الحياجيات تصدقون بهن على الفقراء المتدينين. لكن إذا أكو احتمال أنه أنت طبعا هذا إذا أيستوا، لكن إذا أكو احتمال أنه إذا دورتوا بحثتوا تلقون المالك في هذا الحال يجب عليكم الانتظار، إذا تحتملون أنه المالك تلقونه يجب عليكم الانتظار تفحصون وتسألون إلى أن تلقونه. إذا أيستوا طبعا كما قلنا إذا أيستوا تصدقون به على تصدقون بهاي المعين على الفقراء. تقول عندنا بعض الكتب زائدة ما نعمل بها، إذا هذه الكتب يعني ممكن الاستفادة بها، أحد يستفاد من عندها إذا هي مالتكم، إذا أنت تستفادون بها جيد، إذا إن مثلا ناس آخرين يستفادون من هذه الكتب ممكن أن تعطوهم هذه الكتب، لكن لو فرضنا أن الكتب هاي ما يستفاد أحد بها، لا أنتوا يعني عبارة عن أوراق مثلا ممزقة بها آيات قرآنية مثلا بها أسماء الأئمة وما ممكن الاستفادة بها، لا بمطالعة لا بشيء، فما ممكن الاستفادة بها وتردون التخلص من عدها، فهذه إما مثلا تحفرون فد يعني في أرض طاهرة نظيفة تحفرون فد مكان وتدفنوها تخلوها في هذا الحفرة وتدفنوها، أو تلقوها في نهر، أو تقطعوها قطع صغيرة جدا قطع صغيرة جدا أيضا وتلفوها بعد ذلك أيضا كذلك يجوز، مادة كيميائية أيضا تلفوها كذلك يجوز، تشخطون عليها بالقلم إذا كان مثلا آيات قرآنية أيضا كذلك يجوز. أم زهراء تقول زوجي داوم مناوب في دائرة يومين بيومين، يعني يومين بالبيت ويومين بالدائرة، وبسبب وضع الصحي قام يداوم أسبوع بأسبوع بإذن المسؤول، يعني حال حال سكنة المحافظات الأخرى، لأنه سكنة المحافظات الأخرى الظاهر أنه يداومون أسبوع بأسبوع، فهو خلوه في صنف اللي باعتباره أنه هو مريض فخلوه في صنف اللي من محافظات أخرى، يعني نفس الحكم أنه يداومون أسبوع بأسبوع، هذا ما يجوز إلا إذا كان المدير عنده صلاحية، المدير أو مسؤول القسم، المسؤول هذا إذا عنده صلاحية نعم ممكن انه يداوم حال حال بقية الموظفين اللي هم من المحافظات الاخرى اذا عنده صلاحية، اما اذا ما عنده صلاحية المدير وهذا مخالف للقانون فما يجوز، اذا مخالف للقانون والمدير ما عنده صلاحية انه بالنسبة لزوجته يخليه حال حال الموظفين اللي يداومون يعني بيوت سكنهم في محافظات اخرى، إذا المدير عنده صلاحية ما يخاف، إذا ما عنده صلاحية هذا ما يصير. فارس من النجف يقول صلاة الجمعة يقول أنا أسمع الخطبتين بالتلفزيون وأصلي صلاة الظهر في يعني في البيت، بالنسبة يوم الجمعة وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة وجوب تخييري، يعني المصلي مخير المكلف مخير، إما يصلي صلاة الجمعة ركعتين أو يصلي صلاة الظهر 4 ركعات، هو مخير في ذلك، مخير وجوب تخييري، يريد يختار صلاة الجمعة يريد يختار صلاة الظهر، فأنت بكيفك، تريد تروح تصلي صلاة الجمعة بالمسجد مثلا بالعتبة بالعتبات مثلا وين صلاة الجمعة أكو مجتمع بها الشرائط تقدر أنت تحضر وتصلي بها وتسمع الخطبتين، أو لا تبقى ببيتك أو تروح المسجد آخر ما بي صلاة جمعة تصلي صلاة الجماعة أيضا صلاة الظهر جماعة صليها بالبيت مثلا جماعة أو مفرد، أو في مسجد تصليها مفرد أو جماعة، كل هذا يصير، كل هذا يصير. يصير تسمع الخطبتين بالتلفزيون تسمعها، وإذا بيتك قريب أيضا تروح تصلي صلاة الجمعة. إذا بيتك قريب تسمع الخطبتين بالتلفزيون وتروح، لأنه مو واجب الحضور بالنسبة للخطبتين، فتقدر أنه الخطبتين ذني تسمعهم بالبيت وتجي تصلي صلاة جمعة. ويصير تسمع الخطبتين بالبيت وتصلي صلاة الظهر مو جمعة، لأنه الجمعة يشترط به شرائط. فيصير أنت بالبيت تصلي صلاة الظهر وتسمع الخطبتين أيضا كذلك يجوز. الأخت زينب من بابل تقول: ذهبنا لزيارة كربلاء، ابني وجد 100 دولار. هاي الداخل نويا الأخت، أنه هاي 100 دولار اللي لقوها هاي ما توجد بها علامة. إذا اللقطة بها علامة وكان قيمتها درهم فما زاد، فيجب التعريف بها. هاي 100 دولار نعم هي طبعا قيمتها أكثر من الدرهم بكثير، لكن ما بها علامة. هاي 100 دولار ما بها علامة، فإذا كانت اللقطة ليس فيها علامة لا يجب التعريف، هذا أولا. وثانيا يجوز أنه الشخص يتملكها، الملتقط اللي لقاها يجوز يتملكها ما طول ما بها علامة. إذا بها علامة أخوي يجب التعريف لمدة سنة، إذا كان قيمتها درهم فأكثر وبها علامة وجب التعريف لمدة سنة من حين الالتقاط، من لحظة الالتقاط يحسب سنة كاملة. إذا خلصت السنة وما وجد صاحبها، إما يبقيها المالكها إلى أن يجي أو يتصدق بها على الفقراء. هل يجوز تملكها لو لا؟ مسألة خلافية ما بين الفقهاء. سمح السيد يرى أنه الأحوط لزوما عدم جواز التملك. محمد من الديوانية يقول: بالنسبة للنذورات اللي تجي للحمزة الشرقي، شنو حكم هذه النذورات؟ النذورات هاي تصرف في جهة راجعة للمنذور، جهة راجعة للمنذور، يعني مثلا المنذور له هو الحمزة، فأي جهة راجعة للحمزة محتاج بناء، محتاج تعمير، محتاج مواد كهربائية، محتاج فراش، محتاج نفقة الزوارة، محتاج مثلا العمال الخدمة اللي يشتغلون، فهذه النذورات مو الشخص يتصرف بها تصرف شخصي. يعني واحد يجي نذر مثلا، هو من خدمة الحمزة، يجي نذر يأخذ النذر، هذا النذر يوزع، يعني تشكل لجنة مثلا، لجنة موجودة تستلم تقبض النذورات اللي تجي للحمزة، وهاي اللجنة هي توزع اللي محتاج تعمير تصرف على التعمير، محتاج إلى بناء تصرف على البناء، محتاج إلى فراش، محتاج إلى تبريد، محتاج إلى مثلا برادات ماء، شنو اللي محتاج من هاي الفلوس من هاي النذورات يصرف عليها. كذلك أيضا تأمين نفقة العاملين في المرقد الشريف أيضا تؤمن من هذه النذورات. زوارة أيضا إذا محتاجين أيضا تؤمن كذلك من هذه الأموال. أما شخص يجي يوقف مثلا ويأخذ هاي الأموال إله وما ينطبن عندها، لا، هو أحد المصارف لكن تشكل لجنة وتصرف على هذه الموارد اللي ذكرناها. محمد من بغداد يقول: أخي نعم أعتقد جاوبنا سؤال الأخ محمد. عندنا الأخ عون من الحمزة يقول: ما حكم التعيين بإعطاء مبلغ من المال لغرض التعيين؟ لا يجوز. الشخص اللي يريد يتعين، طبعا الشخص اللي يتعين هذا حق مشروع، لأنه هو يقدم للدائرة اللي يريد يتعين بها، من حق هذا يقدم، ومن حقه أيضا أنه يطلع لتعيين أيضا كذلك، من حقه هذا شيء من حقه، لكن طب ليس من حقه أنه يدفع مبلغ، لا يجوز له أن يدفع مبلغ من المال لغرض التعيين. الموظف هذا اللي ياخذ فلوس حتى يعين شخص آخر، هذا المال سحت اللي يأخذه، هذا المال سحت. بالنسبة للشخص الدافع يدفع لغرض أنه يتعين، صحيح هو حق التعيين هذا، لكن ما يجوز أنه يدفع فلوس لغرض التعيين وإن كان هو حق إلى التعيين هذا. أبو يوسف من الديوانيين يقول أنا أريد أطلع تقاعد وأني أنا مو مريض، يجوز أني أقدم على تقاعد وأقول أني مريض؟ لا ما يجوز هذا. إذا أنت مريض فعلا وهذا سبب وبسبب المرض هذا مالتك ممكن أن يطلعوك تقاعد، نعم إذا مريض فعلا بحيث تستوجب الحالة أنه يطلقوك على التقاعد أسباب صحية، نعم يجوز لك هذا. أما أنت إذا كنت مو مريض، أما أنت إذا كنت مو مريض فما يجوز لك أنه تقدم على أسباب صحية لأن أنت مو مريض. إذا كنت مريض لكن مرضك ما يستدعي ما يستوجب أنه تطلع أسباب صحية، ممكن أنه كثير من الموظفين مريض ويداوم، نعم يعني حالات المرض تختلف، قد يكون مريض نعم يوجب يطلع يعني يطلع أسباب صحية، مريض آخر ما يوجب أنه يطلع أسباب صحية، فبحسب الحالة. إذا القانون ينطبق عليك أنه حالتك المرضية، أما أنت مو مريض وتريد تطلع أسباب صحية هذا ما يجوز. أخوة الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص في البرنامج، وإن شاء الله نلتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.